جوامع الخير في الدارين تابعة جوامع الخير في الدارين تابعة لطاعة الله فالزم طاعة الله والشر أجمعه في ترك طاعته فاخضع ذليلا فاخضع ذليلا لعز الآمر الناجي لعز الآمر الناجي وكيف يأمن في الدارين شرهما من لم يكن طائعا للآمر الناهي كم من ذليل فقير كم من ذليل فقير ذي مراقبة أحظ في الحشر من ذي المال والجاه هل في كتاب هل في كتاب مضى أو سنة سلفت عز لعابد على عصيانه له عز لعابد على عصيانه فاسلك كتاب الله فاسلك كتاب